أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 180: وإليك توضيح هذين المعنيين. المعنى الأول وهو ما احتمله صاحب الوافي في المقدمة الثالثة من كتابه. كان الكلام في البحث السابع والأهم من بحث أصحاب الإجماع في مساس تصريح ما يخص عنهم. قلنا أن المستفاد من هذه العبارة أحد معنيين رئيسيين. المعنى الأول تصحيح الرواية والحكاية والقول، والمعنى الثاني هو تصحيح المروي والمقول. وبعبارة أخرى، تصحيح الرواية بالمعنى المصدري وهو القول والحكاية، أو تصحيح الرواية بالمعنى الاسم مصدري، يعني تصحيح نفس مقولة ونفس متن الحديث. وقد تتشعب عدة معاني ترجع إلى هذين المعنيين الرئيسيين. اليوم إن شاء الله نجد المصنف يحشد الأقوال للقول الأول، وبالتالي نراه يأتي بآراء ستة من الأعلام يرون القول الأول، ثم بعد ذلك يقيم ثلاثة قرائن على أن المراد هو ماذا؟ هو القول الأول. إذن المصنف أولا يحدد الآراء ويأتي بستة أقوال للعلماء، ثم بعد ذلك يقيم ثلاثة أدلة على القول الأول، ثم بعد ذلك يأتي بثلاثة إشكالات للمحدث النوري على القول الأول ويصح هذه الإشكالات. هذا خلاصة المبحث. إذا انتهى من المعنى الأول يأتي إلى المعنى الثاني. طبعا المصنف يرجح المعنى الأول. طبعا ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول المراد من تصحيح ما يقص عنهم، يعني تصحيح الحكاية والقول. يعني ماذا؟ يعني نفس ابن أبي عمير إذا قال: قال ابن عزينة، قال زرارة، قال الصادق عليه السلام. نصدق زرارة، نصدق ابن أبي عمير في أن ابن عزينة قال ذلك. قول ونقل ابن أبي عمر عن ابن عزينة نصدقه فيه. هذا التصديق هو المدلول المطابق، المدلول الالتزامي، أن ابن أبي عمر ثقة. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، يقول تصحيح المروي، يعني الرواية صحيحة نقبلها، نقبل هذه الرواية أن ما بعد ابن أبي عمر ثقة، ومثل الحديث أيضا صحيح. على كلام مثلا في القول الأول، طبعا المعنى الأول لا نستفيد منه توثيقا رجاليا، نستفيد منه وثاقة خصوص أصحاب الإجماع. يبقى الفارق بين أصحاب الإجماع وبين غيرهم من الثقات أن أصحاب الإجماع أجمعت الأوصاف على توثيقهم وتصديق كلامهم، بينما البقية لم يتحقق في مثلهم هكذا إجماع. المصنف نقلا عن صاحب المستدرك يذكر ستة أقوال. القول الأول صاحب الواضي لسيف الكاساني. القول الثاني للمحقق الشفعي. القول الثالث لابن سهر آشوب. القول الرابع للشيخ عبد الله السستري. القول الخامس للمولى عناية الله القحبائي. والقول السادس والأخير للسيد مهدي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض. هؤلاء الأعلام الستة على ما سنذكر من عبائرهم يرون أن المستفاد من تصحيح ما يخف عنهم هو قبول كلامهم، قبول حكايتهم، قبول قولهم قال فلان. هذا القبول هو المدلول المطابق لتصحيح ما يخف عنهم، المدلول الالتزامي. لماذا نقبل كلامهم؟ لأنهم ثقات. المدلول الالتزامي هو وثاقة هؤلاء الثمانية عشر. واضح. فلا نستفيد توثيقا عاما. نقرأ هذه العبائر. المعنى الأول، وليس توضيح هذين المعنيين الآن. المعنى الأول وهو ما احتمله صاحب الوافي، من هو السيف الكهتاني رضوان الله عليه. طبعا عندنا أصول حديثية أربعة، وهو الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستصغار للشيخ الطوسي. هذه أصول حديثية أربعة متقدمة. عندنا أصول حديثية أربعة متأخرة، هي محاولة لجمع الكتب الأربعة والإضافة عليها، مثل محاولة صاحب الوسائل وسائل الشيعة للحر العامل، مثل كتاب الوافي للسير الكاساني، مثل البحار للشيخ محمد باقر المجلسي، مثل مستدرك الوسائل للمحدث النوري. هذه أصول حديثية أربعة متأخرة، وهي الوافي والمستدرك والبحار والوسائل، فتصبح الأصول ثمانية. أربعة متقدمة، الكافي والفقي والتهذيب والاستصغار، وأربعة متأخرة، الوافي والبحار والوسائل والمستدرك. يقول وهو ما احتمله صاحب الوافي. نحتمل هذا المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ المراد تصديق الرواية بمعنى المعنى المصدري، يعني تصديق الحكاية والقول. وهو ما احتمله صاحب الوافي في المقدمة الثالثة من كتابه، إنما يصف عنهم هو الرواية للمروي، وعلى هذا تكون العبارة كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته. هذا دفع دخل مقدر. قد تقول إذا استفدنا من هذا الإجماع الوثاقة غيرهما أيضا ثقات، ما الفارق ومن ما يدوى الفائدة من هذا الإجماع؟ الفارق أن أصحاب الإجماع أجمعوا في الوثاقة على وثاقتهم، بينما غيرهم من الثقات مثل عبد الله بن سنان ثقة، لكن لم يتحقق إجماع من الأصحاب على وثاقته. هذا الرأي الأول والقول الأول صاحب الوافي السيف الكاساني. الثاني، ونقل المحدث النوري عن السيد المحقق الشفتي. إذا الثاني السيد الشفتي، إذا رسائل الآن قبعت مؤخرا رسائل الرجالي الشفتي، في رسالته في بحث حال أبان، أبان بن عثمان وهو من الفطحيين، إن متعلق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدري. يعني ماذا بالمعنى المصدري؟ الدال على الحدث. وما هو تعلق هذا القول والحكاية؟ أي قولهم أخبرني أو حدثني أو سمعت من فلان. وعلى هذا يعني بما أن متعلق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدري، فنتيجة العبارة أن أحدا من هؤلاء أصحاب الإجماع إذا ثبت أنه قال حدثني، فالعصابة أجمعوا على أنه صادق فاعتقاد. واضح. المعنى الرأي الثالث، العالم الثالث، وقد سبقه باختيار هذا المعنى، إنما تعلق التصريح هو الرواية بالمعنى المصدري، رشيد الدين بن سهر آشوب في مناقبه إلى كتاب مناقب على أبي طالب مطبوع الآن في خمسة مجلدات. حيث اكتفى بنقل المضمون وترك العبارة، لم يذكر نص عبارة الكشكي، ذكر المضمون يعني الذي فهمه من عبارة الكشكي. قال هكذا: اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهاء، فقهاء يعني يقصد الإمام الصادق عليه السلام، اجتمعت العصابة على تصديق ستة، ما قال على تصديق ما يصف عن هؤلاء، واضح؟ اجتمعت العصابة على تصديق ما يصف من فقهاء، على تصديق ستة من فقهاء، وهم جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان إلى آخره. فقد فهم من عبارة الكرسي اتفاق الأصل على تصديق هؤلاء وكونهم صادقين فيما يحكون. من هم هؤلاء أصحاب الإجماع؟ فيدل بالدلالة الالتزامية يعني اتفاق الأصابة، يدل اتفاق الأصابة على تصديق هؤلاء وكونهم صادقين فيما يحكون، يدل بالدلالة الالتزامية على وثاقة هؤلاء لا غير، وإلا كيف تصدقهم؟ والتصحيح مصادر المطابقة من هذا التصحيح، والوثاقة مطالب الالتزامي كما لا يخفى، واضح إن شاء الله. المدلول المطابق للتصحيح هو تصديق كلامه، والمدلول الالتزامي هو ماذا؟ قانون التقطع، كيف تصديق كلامه؟ جيد. العالم الرابع: ويظهر ذلك أيضا من أستاذ الفهم. ذلك عن ماذا المعنى الأول؟ ما هو المعنى الأول؟ أن المراد هو ماذا؟ أن متعلق التصحيح هو الرواية للمعنى المصدري. ويظهر ذلك أيضا من أستاذ الفن الشيخ عبد الله بن حسين السفري، الذي كان من مشايخ الشيخ عناية الله القهزائي مؤلف مجمع الرجال، وأيضا من مشايخ من؟ من مشايخ التقي المجلسي، الشيخ محمد تقي المجلسي، والد صاحب اللقاء، صاحب كتاب روضة المتقين. حيث نقل عن أستاذه، من الذي نقل؟ الشيخ عناية الله القهضائي في مجمع الرجال. عن أستاذه، من هو أستاذه؟ الشيخ عبد الله السستري. ما هذا عبارته؟ يلا استفدوا جيدا إلى عبارة السستري. عالمان إذا وردت عبارتهما فلا بد أن تدقق، عبارتهم صعبة خصوصا في المكاتب غير الذي فخر المحققين ابن العلامة الحلي، فخر المحققين فخر كتاب الإيضاح، والمولى عبد الله السستري يمتازان بصعوبة ودقة العبارة، ولذلك يعني يحتاجون إلى ماذا؟ عناية. الشيخ السستري قبل أن نقرأ العبارة نشرحها درس موجز، يضرب مثال يريد أن يفرق بين تصديقهم في الرواية وتصديقهم في المروي، تصديقهم بالمعنى المصدري وتصديقهم بالمعنى الاسم المصدري. يقول هؤلاء لو مثلا افرض حماد بن عيسى أحد أصحاب الإمام روى رواية ان فلان احد الفساق يذكر قضية مقالها كفر النبي صلى الله عليه وآله وحاشا عن ذلك، على كل حال هذا الفاسق ينقل عن النبي ما يستوجب كفر النبي، ومن اللي ينقل عن هذا الفاسق؟ حماد بن عيسى الذي هو احد اصحاب الاجماع. يقول أجمعت الأوصاف على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني تصديق حماد في نقله عن الفاسق، صح نقل حماد لكلام هذا الفاسق، صح ما حكى حماد عن كفريات هذا الفاسق، لأنه يذكر إذا ذكر النبي يذكر، واضح؟ وصحة نقل حماد عن هذا الفاسق لا يعني صحة وقوع ما أخبر به الفاسق. إذا قلت صحة وقوع يعني فعلا النبي قال هذا الذي يوجب الكفر. نحن لا نستفيد صحة الوقوع، لا نستفيد التحقق في الواقع، من السبيل صحة النقل، صحة الحكاية، صحة التحديد. واضح. وقولنا اجمعت العصابة على تفصيل ما يصح عن هؤلاء، يعني احد هؤلاء اذا نقل نقلا يكون نقله صحيح، لكن ليس صحيح واقعان، ليس صحيح بمعنى انه تحقق في الواقع الخارجي، وانما صحيح يعني فعلا هذا القول قد صدر من الراوي. واضح. ولذلك يقول نحن نشترط ان يكون ناقل هذا احد اصحاب الاجماع ينقل عن مؤتمر لكي نستفيد صحة الحكاية وصحة الوقوع في الواقع. لابد هذا حماد بن عيسى يروي عن شخص ثقة، اذا نقل حماد بن عيسى عن شخص ثقة نستفيد صحة الحكاية لان حماد بن عيسى ثقة، وان هذا الشيء قد وقع لان من ينقل عن حماد بن عيسى موثوق ومعتبر، واما اذا ما كان معتبر ما نستفيد تحقق الشيء الخارج. واضح ان شاء الله. الان لاحظوا العباره ودققوا فيها جيدا. قال الاستاذ، من يقول؟ المولى عنايه الله بن راي. قال الاستاذ مولانا النحرير المدقق والحبر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبد الله بن حسين السستري قدس سره. اذا عنايه الله القرائي يقول عن السري قدس سره، يعني ماذا؟ يعني المولى عنايه الله القرائي عاد بعد وفاه استاذ المحقق السستري. واضح. يعني الشيخ عبد الله السستري توفي وكان المولى عنايه الله القرائي حي، وإلا كيف يعبر عنه قدس سره؟ لاحظ في الحاشيه يقول توفي مولانا السستري عام 1021 هجرية، ويظهر من قوله قول القهضائي قدس سره في حق أستاذ أن المؤلف القهضائي كان حيا عام وفاته، وفاتنا الأستاذ السستري، وتوفي يعني القهضائي بعده بعد السستري. هكذا هذا العبارة، لاحظ العبارة، وربما يخدش يعني وربما يناقش. كان كلام متطرف الى بعض الامور، الان يجي السستري يناقش ويطرح يفرق بين صحة الرواية وصحة المروي، صحة النقل وصحة الوقوف في الواقع. يقول هكذا، وربما يخدش بان حكمه عن حكم الاصابع بتصحيح ما يصح عنها يعني عن اصحاب الاجماع، انما يقتضي الحكم بوقوع ما اخبروا به. لاحظ لا تنم كل عبارة، انما يقتضي الحكم بوقوع ما اخبروا به، يعني انما يقتضي الحكم بصحة ما اخبروا به. واضح. المراد بالوقوع هنا ليس الوقوع في الواقع الخارجي وقوع المروي، المراد بالوقوع هنا وقوع التحديد، يعني صدور الكلام من المنقول عنه. حينما يقول ابن ابي عمر او زرارة اخبرني فلان، يعني فعلا اخبره، هذا المراد بالوقوع. وليس المراد من الوقوع ان المضمون الذي نقله فلان ونقله عنه زرارة قد تحقق في الواقع، ولذلك يعبر هذا يكون اوفر، انما يقتضي الحكم بصحة ما أخبروا به، يعني بصحة ما أخبر به أصحاب